هذا الدرس يعتبر مجلس علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يتابع مثل هذه الدروس ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هو في عبادة. ننتقل بعد ذلك لتعليق على السلسبيل، ولازلنا في كتاب الطلاق، وصلنا إلى كنايات الطلاق. طلاق له صريح وكناية، تكلمنا عن الصريح في الأسبوع الماضي، وننتقل بعد ذلك الكلام عن كنايات الطلاق، ثم بعد ذلك ما يختلف به عدد الطلاق، ثم بعد ذلك تبعيض الطلاق ومسائل يندر وقوعها، ولذلك لن نفصل فيها كثيرا، وإنما سنشرع عبارة المؤلف مع الإشارة باختصار لما فيه خلاف، لكن الفقهاء يذكرونها حتى إذا وقعت يكون طالب العلم على دراية بها. مثلا لو طلق ظفر زوجته أو نصف زوجته أو نصف طلقة ونحو ذلك، يعني هذه مسائل نادرة الوقوع، ما سمعنا يوم من الأيام أن أحدا طلق ظفر زوجته أو شعر زوجته أو قال ربع طلقة أو نصف طلقة، لكن هذه مسائل يعني نادرة الوقوع يذكرها الفقهاء، لذلك لن يعني نتوسع فيها، وإنما سنذكرها بشيء من الإجمال والاختصار. أما المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها ويحتاج إليها طالب العلم، هذه إن شاء الله هي التي سنفصل فيها، وهذا هو منهج السلف. السلف الصالح كان إذا سأل السائل عن مسألة قالوا: هل وقعت؟ فإن وقعت وإلا قالوا: حتى تقع. طيب، ننتقل إذن إلى كناية الطلاق. قال: وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. كنايات الطلاق هي الألفاظ التي تدل على معنى الطلاق مع احتمال غيره، يعني يأتي بلفظ يحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى غير الطلاق، مثل أن يقول: الحقي بأهلك، يحتمل أنه يريد الطلاق فيقع طلاقا، ويحتمل أنه لا يريد الطلاق فلا يقع. ولهذا كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بيعتزل زوجته قال لزوجته: الحقي بأهلك، ولم يريد طلاقا فلم يقع طلاقا. قسم الفقهاء الكناية إلى قسمين: ظاهرة وخفية. والظاهرة كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة، فهي ألفاظ موضوعة للبينونة، سميت ظاهرة لأن معنى الطلاق فيها أظهر. أما الخفية فهي الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة. قال: فالظاهرة يعني الألفاظ الموضوعة للبينونة يقع بها الثلاث حتى ولو نواها واحدة على المذهب، أما الخفية يقع بها واحدة ولا يقع أكثر من واحدة إلا إذا نوى. ثم ذكر المؤلف الألفاظ أو الكنايات الظاهرة، وظاهر كلام المؤلف أن على سبيل الحصر، صحيح أن الكنايات لا تنحصر وحتى ألفاظ الصريح لا تنحصر، فحصرها المؤلف في 15 جملة، وهي: قال: أنت خلية، خلية يعني خالية من الزوج، وبرية، برية يعني بريئة من الزوج، وبائن، بائن من البين وهو الفراق والانفصال عن الزوج، وبتة، بتة من البت وهو القطع يعني مقطوع عن الزوج، وبتلة، بتلة كذلك بمعنى قريب من معنى بتة يعني من قطع الوصل، ولذلك كانت مريم عليه السلام تسمى البتول لأنها منقطعة عن النكاح. وأنت حرة، حرة يعني هذه من الكنايات أيضا الظاهرة، يعني لا حبس عليك بالنكاح. وأنت الحرج، الحرج يعني الحرام والإثم، وهذا بعض الناس قد يريد بذلك الطلاق. وحبلك على غاربك يعني خليت سبيلك، فأنت لست ممسكة بالنكاح، بعقد النكاح. وتزوجي من شئت يعني طلقتك فلك أن تختاري زوجا بعدي حسب ما تشائين. وحللت للأزواج يعني طلقتك فأصبحت حلالا للأزواج تتزوجي من شئت. ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان، يعني طلقتك فلا سبيل لي عليك. قالوا فهذه الألفاظ الخمسة عشرة هي ألفاظ الطلاق الكنائية الظاهرة، وكذلك أيضا وأعتقتك يعني هو كقوله وأنت حرة، وغطي شعرك وتقنعي. أما الخفية فأيضا ذكر المؤلف عدة ألفاظ، اخرجي واذهبي، اخرجي اخرجي من البيت، يحتمل يريد الطلاق فيقع طلاقا، ويحتمل لا يريد فلا يقع، أو اذهبي فكناية خفية، أو ذوقي أو تجرعي، يعني ذوقي مرارة الطلاق، تجرعي مرارة الطلاق، أو خليتك أو أنت مخلاة، وأنت واحدة، يعني واحدة من المطلقات، ولست لي بامرأة، هذه أكثر وقوعها، لست لي بامرأة، يقول الرجل لزوجتي لست لي بامرأة، هل يقع بها الطلاق؟ إن اقترن بذلك النية نوى الطلاق يقع، وإن لم ينوي لا يقع. واعتدي، يعني اعتدي بعد طلاقي لك. واستبرئي من استبراء الرحم. واعتزلي، يعني لأني طلقتك فاعتزلي وكوني وحيدة بعيدة عني. والحقي بأهلك، هذه التي ذكرناها قبل قليل وقلنا إنها قالها كعب بن مالك لامرأته، فإن نوى بها طلاقا وقع، وإن لم ينوي بها طلاقا لم يقع. وأيضا هذا جاء في ابنة الجون، ابنة الجون كانت امرأة جميلة، فغار منها بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا لها إذا جاءك النبي عليه الصلاة والسلام فقولي أعوذ بالله منك. الله أعلم هل هذا يصح عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو أن غيرهن قال ذلك. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فندمت ندما عظيما على هذا الذي حصل منها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك؟ هذه كلمة عظيمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا طلقها عليه الصلاة والسلام مباشرة. يعني هل غرر بها؟ الله أعلم، يعني قيل أنه غرر بها وقيل أنها يعني وقع منها ذلك، لكن بكل حال هذه الكلمة العظيمة لا تقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لما قال أعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء، هذا أيضا من ألفاظ الكناية، هذا أيضا يحصل من بعض العامة، يقول ما بقي شيء، أو يقول الذي بيني وبينك انتهى، هذا من كنايات الطلاق، إن نوى الطلاق وقع طلاقه وإلا فلا. وأغناك الله، يعني أغناك الله عني بالطلاق، هذه أيضا من كنايات الطلاق. وإن الله قد طلقك أو قد أراحك مني، هذه أيضا من كنايات الطلاق، إن نوى طلاق وقع وإلا فلا. وجرى القلم، يعني جرى القلم بطلاقك. فهذه كنايات الطلاق، والمؤلف قسمها إلى ظاهرة وخفية. والقول الثاني أن هذه الألفاظ وما كان في معناها لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، والكنايات الظاهرة الأمر على ما نوى، النوى وقع وإن لم ينوي لم يقع، النوى واحدة وقع واحدة، وإن نوى أكثر وقع أكثر، وهكذا أيضا الكنايات الخفية. فالقول الثاني يقولون إن كنايات الطلاق تقع بحسب نية الزوج بغض النظر عن كونها ظاهرة أو خفية، واحدة أو أكثر، بحسب نيته، بحسب نيته. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء في قصة ركانة أنه لما طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطلق الطلقة الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان، وفي سندي قصة مقال. وأيضا في قصة ابنة الجون قال الحقي بأهلك، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام طلاقها بهذا اللفظ. فإذا القول الراجح هو القول الثاني، وهو أن كنايات الطلاق تكون بحسب نية الزوج من غير تفريق بين كنايات الظاهرة والخفية. وأما بالنسبة لوقوعها طلقة أو أكثر أيضا بحسب نيته، إنما واحدة تكون واحدة وإنما أكثر تقع بحسب نيته. طيب، إذا قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك، فهل هذا من كنايات الطلاق؟ هذا رجل امرأته طلبت منه الطلاق، قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك، نعم هذا توكيل، هذا توكيل من الزوج لزوجته في تطليق نفسها، ويجوز للزوج أن يوكل زوجته في تطليق نفسها كما مر معنا في درس سابق، ويستمر هذا الحق لها ما لم يفسخ الوكالة. قال ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب وإذا سألته طلاقها، يعني لا تشترط النية في ألفاظ الكناية حكما يعني عند القضاء في حال الخصومة والغضب، وإذا سألته أن يطلقها فأجاب بلفظ من ألفاظ الكناية الطلاق اكتفاء بدلالة الحال. ففي هذه الأحوال في حال الخصومة وفي حال الغضب وإذا سألت الطلاق يقول لا تشترط النية. فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما، دين يعني فيما بينه وبين الله ولم يقبل حكما أمام القضاء، فمثلا رجل قال لامرأته في حال الغضب الحقي بأهلك، فرفعت عليه قضية عند المحكمة أنه طلقها، فالقاضي يحكم بطلاقها. فإن قال إني لم ما نويت الطلاق نقول أمام القضاء يحكم بالظاهر، لكن فيما بينك وبين الله تدين، يدين فيما بينه وبين الله. قال دين ولم يقبل حكما، يعني لماذا فرقنا بين كونه يدين ولم يقبل حكما؟ لم يقبل حكما إذا تعلق بطرف آخر والطرف الآخر لم يسلم له، قال لزوجتي الحقي بأهلك فادعت أنه طلقها ورفع الأمر للمحكمة، فإن القاضي يحكم بطلاقها لأن هذا وقع في حال خصومة وفي حال غضب. لكن لو أن المرأة لم ترفع عليه قضية وقال أنا ما أردت بقول الحقي بأهلك لم أرد الطلاق فلا يقع طلاقا، فإذا يفرق بين ما يدين فيه الإنسان وما بين ما يقبل حكما، ما يقبل حكما يعني أمام القضاء ويدين فيما بينه وبين الله. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. يملك الحر والمبعض 3 طلقات، الحر يملك 3 تطليقات بالإجماع، قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك معروف وتسليم بإحسان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها يعني 3 فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالحر له 3 تطليقات بالإجماع، وهكذا المبعض يعني من بعضه حر وبعضه عبد، والعبد 2. العبد الأصل أن العبد على النصف من الحر كما قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني من الحرائر من العذاب، فالأصل أن العبيد على النصف من الأحرار، لكن 3 تطليقات لو قلنا على النصف كم تكون؟ 1.5 طلقة، والطلاق لا يتبعض فجبر هذا النصف، فلذلك قيل للعبد 2، له 2. وقد جاء في هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد 2 ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه لكنه حديث ضعيف، ولكن كما ذكر الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وروي ذلك عن عدد من الصحابة. فالحر إذن يملك 3 تطليقات والعبد 2. ويقع الطلاق بائنا، بائنا البينونة تنقسم إلى 2، بينونة كبرى وبينونة صغرى، وقد ذكر المؤلف هذين القسمين جميعا، لكن قبل أن نذكر كلام المؤلف في 4 مسائل، البينونة الكبرى معناها أن يطلقها 3 فتبين منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، البينونة الصغرى تبين منه لكن تحل له بعقد ومهر جديد، تحل له بعقد ومهر جديد. فمتى تكون البينونة كبرى ومتى تكون البينونة الصغرى؟ وعندنا طبعا الرجعية. الرجعية لو طلقها طلقة وطلقتين هذه رجعية، وسيأتي الكلام عن أحكام الرجع إن شاء الله في الدرس القادم. لكن إذا عندنا ثلاثة أمور: رجعية، وبائنة بينونة الصغرى، وبائنة بينونة الكبرى. لا بد لطالب العلم أن يفهم ويضبط هذه المصطلحات. رجعية هي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، هذه ما دامت في العدة فزوجها له الحق في مراجعتها بغير إذنها وبغير رضاها. بائنة بينونة الكبرى يعني طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بائنة بينونة الصغرى هي التي يعني لها عدة صور، كأن تكون مختلعة مثلا، هي تبين بينونة الصغرى، مطلقة طلاق رجعي لكنه لم يراجعها في العدة، خرجت من العدة، تكون بائنة بينونة الصغرى. المؤلف ذكر هذه المسائل، قال: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. المسائل الثلاث الأولى بينونة الصغرى، والمسألة الرابعة بينونة الكبرى. المسألة الأولى قال: إذا كان على عوض، والطلاق الذي على عوض يسمى ماذا؟ خلع، يعني إذا كان خلعا. فالخلع تبين به المرأة بينونة صغرى بالإجماع. المسألة الثانية من مسائل البينونة الصغرى قبل الدخول أو قبل الدخول، وذلك لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، وإذا كان لا عدة عليها فإنها تبين بالطلاق مباشرة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. رجل عقد على امرأة ثم طلقها بانت منه مباشرة، لو أراد أن يرجعها لا بد أن يرجعها بعقد ومهر جديد ورضاها. الصورة الثالثة من صور البينونة الصغرى: أو في نكاح فاسد، يعني إذا كان الطلاق في نكاح فاسد فتبين بينونة صغرى، لأنها إذا لم تحل بالنكاح الفاسد لعدم صحته فلا تحل بالرجعة فيه. الصورة الرابعة وهي من صور البينونة الكبرى أو بالثلاث، يعني طلق زوجته ثلاثا فتبين منه بينونة كبرى. طيب، هذا رجل طلق زوجته وبقيت عنده في البيت حتى أكملت عدتها ثلاثة قروء، ثم بعد انقضاء العدة أراد أن يرجعها، فهل له ذلك؟ وهل بانت منه؟ بانت منه بينونة الصغرى، له ذلك لكن بشرط رضاها وبعقد ومهر جديد، كان يريد زوجها من جديد. لكن لو كان في أثناء العدة يرجعها من غير رضاها، أما إذا انتهت العدة فقد بانت منه لكن بينونة صغرى. وهكذا المختلعة أيضا تبين بينونة صغرى، وهكذا أيضا المطلقة في نكاح فاسد. أما المطلقة ثلاثا هذه التي تبين بينونة كبرى. قال: ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا. سبق في الدرس السابق أن ذكرنا صور الطلاق، وقلنا إن إما أن يكون بكلمة واحدة مثل أنت طالق والثلاث، أو يكون بعدة كلمات طالق ثم طالق ثم طالق، ذكرنا هذه الصور في الدرس السابق. لكن هذه الصورة التي ذكرها المؤلف هنا هذه مركبة، صورة مركبة، مركبة من صريح وكناية. أنت طالق هذا صريح، بلا رجعة أو البتة أو بائنا. إذا قال أنت طالق، أنت طالق بلا رجعة، سبق أن ذكرنا أن الطلاق طلاق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة. لو قال طالق بالثلاثة أو أنت طالق ثلاثا ذكرنا أنه يقع طلقة واحدة، فكذلك أيضا هنا لا يمكن نعتبرها ثلاثا. إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا لا يمكن نعتبرها ثلاثا. إذا كنا لا نعتبر بالثلاث، أنت طالق بالثلاث لا نعتبرها ثلاثا، فمن باب أولى ما نعتبر أيضا هذه ثلاثا. لكن يرد إشكال آخر، وهي كيف لا نعتبرها ثلاثا وهو قد أتى باللفظ الصريح، قال أنت طالق بلا رجعة، فكيف لا نعتبرها ثلاثا؟ فالمذهب عند الحنابلة أنه يقع ثلاثا إذا أتى بهذا اللفظ، والقول الثاني أنها مركبة من صريح وكناية، فهو صريح في طلقة واحدة وكناية فيما زاد على ذلك. فنقول إذا قال أنت طالق بلا رجعة يقع طلقة واحدة، إلا إذا نوى ثلاث طلقات فيقع ثلاث طلقات. هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وجمع المحققين من أهل العلم. فهذا اللفظ إذن مركب من صريح وكناية، من صريح وكناية، يقول أنت طالق بلا رجعة، وأنت طالق البتة، وأنت طالق البتلة. إذن بعض الألفاظ يجتمع فيها الصريح والكناية، فأنت طالق هذا تقع به واحدة. أما ما زاد على ذلك بلا رجعة أو بتة أو بتلة أو نحو ذلك، هذه كناية يرجع فيها لنيته، فإن نوى ثلاثا وقع ثلاثا، وإن نوى واحدة وقع واحدة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال: وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه. إذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق، الأصل أنه يقع واحدة، لكن يقول المؤلف أنه إن نوى ثلاثا وقع ثلاثا، لأنه إذا قال أنت الطلاق يعني كأنه قال أنت الطلاق كله، وأنت طالق يحتمل أنه يقصد الثلاث، فعلى المذهب أنه يقع ثلاثا. والقول الثاني أنه يقع به طلقة واحدة، لأن إذا رجحنا أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث يقع واحدة، فهذه الصورة من باب أولى. قال: ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها يا مئة طالق. هذه على المذهب تقع ثلاثا، والقول الراجح أنها تقع واحدة، تخريجا على مسألة ما إذا قال أنت طالق بالثلاث. تذكرون في الدرس السابق ذكرنا خلاف العلماء فيما لو قال أنت طالق بالثلاث، وقلنا إن القول الذي عليه كثير من حق من أهل العلم أنها واحدة، لحديث ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، يعني إذا كان مجموعا بكلمة واحدة. فقال عمر: إن الناس قد تعجلوا في أمر كان لهم في أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. والحق ما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر. وأيضا قلنا إن هذا هو مدلول لغة العرب، الكلمات المجموعة تقتضي أنها واحدة، وإلا لو قلنا لا أنها تقتضي بعددها لكن ما في داعي أن الإنسان إذا صلى يكرر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 يمشي. لكن التكرار له مدلول في لغة العرب، العرب لا تعتبر هذا إلا واحدة. فقلنا إذن إذا قال أنت طالق بالثلاث واحدة على القول الراجح. هكذا أيضا في هذه المسائل القول الراجح أنها واحدة، لو قال طالق كل الطلاق أو أكثرها أو جميع أو عدد الحصى أو عدد النجوم أو عدد الكواكب أو عدد البشر أو نحو ذلك لا يقع إلا واحدة. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب، وقع واحدة ما لم ينوي أكثر. هذا يؤكد رجحان ما ذكرنا من أن هذه الصور كلها لا يقع فيها إلا واحدة، لا يقع فيها إلا واحدة، لأن الطلقة الواحدة حتى على المذهب يقول يصح أن توصف بأنها ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أشد الطلاق أو أغلظه أو نحو ذلك. إذن هذه الكلمات كلها لا يقع بها إلا واحدة، إلا إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق وطالق وطالق، ونوى ثلاثا هنا تقع ثلاثا، ما عدا ذلك لا يقع إلا واحدة. هذا هو القول الراجح، وهذا هو الذي عليه الفتوى. نعم، سبقا ذكرنا هذه كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، وسيأتينا أيضا تفصيل لهذا في باب العدة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي. هذا يصلح أن يكون ضابطا في هذا الباب، وهو أن الطلاق لا يتبعض. فلو طلق زوجه نصف طلقة أو ربع طلقة أو ثلث طلقة يقع طلقة كاملة، ولذلك قال: بل جزء الطلقة كهي، في قول عامة أهل العلم. وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها، لو أن التبعيض كان للزوجة قال نصفك طالق أو ربعك طالق فتطلق كلها. طيب حتى لو كان على سبيل المزاح، رجل أراد أن يمازح زوجته قال ربعك طالق، ما الحكم؟ تقع طلقة، تقع الطلاق ليس مادة للهزل، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكرنا الطلاق. يمازحها بأمر غير الطلاق، أما أن يمازحها بالطلاق يقع طلاقا. نعم. يترتب عليها تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، إلا يأتين بفاحشة مبينة. يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. والحكمة ذكرها الله في آخر الآية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها ورجلها وأذنها وأنفها طلقت، وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. يعني هذه مسائل نادرة الوقوع، يقول إن طلق جزءا لا ينفصل فإنها تطلق، وإن طلق جزءا ينفصل فإنها لا تطلق. ومثل الجزء الذي لا ينفصل مثل اليد والرجل ونحو ذلك، والمنفصل مثل الشعر والظفر. يعني وهذه مسائل نادرة الوقوع. ثم قال المصنف رحمه الله وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة، يعني قال أنت طالق ثم نفى قال لا بل أنت طالق فيقع واحدة لأنه صرح بنفي الأولى. وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينوي أكثر، هذه سبقا تكلمنا عنها في الدرس السابق، وقلنا بحسب نيته، إن نوى تأكيدا أو إفهاما وقعت واحدة، وإن نوى ثلاثا وقعت ثلاثا. طيب إذا لم ينوي شيئا، إذا لم ينوي شيئا، بعض العامة تقول ماذا نويت؟ يقول ما أدري، ما نويت، لا أتذكر أو ما أعرف أو، فنقول أصل أنه يقع واحدة لأن هذا هو المتيقن، وما زاد على ذلك فمشكوك فيه، والأصل استمرار النكاح. قال وأنت طالق، أنت طالق وقع ثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. لو قال أنت طالق أنت طالق تقع طلقتين إذا نوى ثنتين، أما إذا نوى تأكيدا أو إفهاما وقعت واحدة. وهذا بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فتبين بالأولى، فيكون قول أنت طالق الثانية في غير محلها فلا تقع، لم تصادف محلا. وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى. لو قال أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق فتكون ثنتين، لو جعلها ثلاثا تكون ثلاثا. قال وتبين غيرها بالأولى، يعني غير المدخول بها تبين بالأولى. طيب هذا رجل دخل من امرأته وقال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، تقع كم طلقة؟ ثلاث. طيب قال لها أنت طالق فطالق فطالق، كم؟ ثلاث. طيب امرأة غير مدخول بها عقد عليها وقال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، تقع واحدة لأنه لما قال أنت طالق بانت منه، فقوله ثم طالق ثم طالق لم تصادف محلا فلا تقع إلا واحدة. وهكذا لو قال لها أنت طالق فطالق فطالق. قال وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها. لو قال أنت طالق وطالق وطالق لمدخول بها وقع ثلاثا، لكن لو قال لغير مدخول بها طالق وطالق وطالق، مؤلف يقول أنها ثلاث، لكن قوله ولو إشارة للخلاف القوي في المذهب. والقول الثاني أن غير مدخول بها تبين بالأولى، وهذا هو القول الراجح. إذا قال أصلا أنت طالق بانت منه، فقوله وطالق وطالق هذا يصادف يعني غير محل فلا يقع شيئا، فتكون لغوا، تكون لغوا. فهذه يعني صور الطلاق ينبغي أن يحرص طالب العلم على ضبطها. سبقا ذكرنا أصولا وضوابط في الدرس السابق، فينبغي أن تضبط هذه الضوابط في الطلاق، و يعني تضبط أصول الصور التي ترد لها بقية الصور. هذه ذكرناها في الدرس السابق، كل هذا الكلام ذكره المؤلف ذكرناه في الضوابط التي أشرنا لها في الدرس السابق. فهذه الضوابط ينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن يضبطها وأن يفهمها جيدا، لأن جميع صور الطلاق ترد لهذه الضوابط. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لأحكام الاستثناء، وهذا الفصل مرتبط بالاستثناء الذي يتكلم عنه الأصوليون في كتب أصول الفقه، وهذا يدل على الارتباط القوي بين الفقه وأصول الفقه، ولذلك لا يمكن أن تضبط الفقه إلا بضبط أصول الفقه، وينضم لذلك أيضا الحديث، فهذه العلوم الثلاثة ينبغي أن تكون متوازية، ولا يمكن أن تتفقه التفقه الصحيح إلا إذا جمعت بين هذه العلوم الثلاثة، الفقه وأصول الفقه والحديث. فهذا الاستثناء يذكره الأصوليون ويتكلمون عنه في كتب الأصول. قال: ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. أولا الاستثناء من الثني وهو الرجوع، ثنى الشيء، ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد. طيب، هل يصح استثناء أكثر من النصف؟ أولا استثناء النصف، استثناء النصف يصح، النصف أقل يصح استثناؤه عند عامة أهل العلم، أما استثناء أكثر من النصف فعند الحنابلة لا يصح، ولهذا قال: ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. فإذا كان استثناء للنصف فأقل فيصح عندهم، أكثر من النصف لا يصح. وعلى هذا لو قال: أنت طالق ثلاث إلا اثنتين، فعلى المذهب يصح هذا الاستثناء ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن أكثر من النصف فيقع ثلاثا. وهذه المسألة أصولية وهي استثناء أكثر من النصف، أولا لا خلاف بين العلماء في عدم صحة استثناء الكل، فلا يصح أن يقول عندي 10 دراهم إلا 10 دراهم، هذا لغو. ثانيا لا خلاف بينهم في صحة استثناء النصف فأقل، وإنما الخلاف في صحة استثناء أكثر من النصف، فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يصح، وقالوا إن أهل اللغة عدوا ذلك عيا في الكلام، وقال ابن جني: لو قال 199 ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة. وذهب الجمهور إلى أنه يصح استثناء أكثر من النصف، قالوا: ما المانع من ذلك؟ وذكر هذا أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي كما قال ابن إسحاق يقول: كلامه في اللغة حجة، لأن الشافعي في أول أمره ذهب لقبيلة هذيل وأخذ اللغة عنهم، يقول أنه لم يلحن قط، كان فصيحا، وكما قال ابن إسحاق إن كلامه حجة. فالإمام الشافعي ذكر هذا وأنه يصح استثناء أكثر من النصف. واستدل الجمهور بقول الله تعالى: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أيهم أكثر الآن، المخلصين أو الغاوين؟ هنا الغاوين: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والآية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قالوا: فاستثنى كل واحد منهما من الآخر، ولا بد أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، والأكثر هم الغاوون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ومع ذلك استثناهم، فدل ذلك على صحة استثناء أكثر من النصف. قالوا: ولأن الرجل لو قال لفلان علي 10 إلا 7 كان مقرا له ب3 عند عامة الفقهاء. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه يصح استثناء أكثر من النصف. تظهر ثمرة الخلاف فيما لو قال رجل لزوجته: أنت طالق 3 إلا 2، فعلى المذهب عند الحنابلة تقع 3، وعلى قول الجمهور تقع 1. ثم فرع المؤلف على قولهم، قال: فلو قال: أنت طالق 3 إلا 1 طلقت 2، وأنت طالق 4 إلا 2 يقع 2، هذه متفرعة على على مذهب الحنابلة فإنه لا يصح استثناء أكثر من النصف. قال ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان، لأنها نصف الأربع وعندهم الاستثناء إذا كان نصف أقل يصح. فإذا نخلص من هذا إلى أنه يصح استثناء النصف وأقل من النصف وأكثر من النصف على القول الراجح. الذي لا يصح استثناءه الكل، ما عدا ذلك يصح. ثم انتقل المؤلف لمسألة أخرى في الاستثناء وهي اشتراط الاتصال. قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاسة ونحوه. يعني هل يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه؟ هذه مسألة أصولية، وهذه أيضا تفيدنا في مسائل أخرى. إذا حلف إنسان فقال إن شاء الله لم يحنث، طيب لو حلف ثم قال بعد مدة إن شاء الله هل ينفعه ذلك أو لا ينفعه؟ هذه المسائل ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه؟ ولهم في ذلك قولان. القول الأول أنه يشترط، هذا هو المذهب عند الحنابل وقال به جمهور الأصوليين، وعللوا لذلك قالوا بأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعله جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، إلا أن يكون انقطاعه بنحو عطاس ونحوه. يقولون أن هذا يعني أنه لا يقطع الاتصال حكما. والقول الثاني أنه يصح الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، لكن ما لم يطل الفصل عرفا، وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، واستدلوا لذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم قال وهذا موضع الشاهد: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف. فقام العباس وقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لصاغتنا وقبورنا. قال إلا الإذخر، والإذخر مستثنى من ماذا؟ من قوله لا يختلى خلاها. ولاحظ أنه أتى بعد الكلام لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف، ثم تكلم العباس ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر، وهذا يدل على صحة الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. فإذا هنا انفصل المستثنى من المستثنى منه ومع ذلك صح ذلك، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين. وأيضا استدلوا بقصة سليمان عليه الصلاة والسلام وقصة الصحيحين لما قال والله لا أطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي، فطاف بهن ولم تلد إلا امرأة نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. وجه الدلالة أنه لو قال إن شاء الله نفعه الاستثناء، مع أن المستثنى غير متصل بالمستثنى منه، لأنه يعني قاله الملك قل إن شاء الله فلم يكن هناك اتصال، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان درك لحاجته ولم يحنث. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، أنه لا يشترط اتصال المستثنى والمستثنى منه، لكن لا بد أن نضبط ذلك بضابط، وهو ألا يطول الفصل عرفا، لأننا إذا فتحنا المجال طيب لو استثنى بعد سنة، يعني هنا يرد هذا بعد 10 سنين بعد، لا بد إذن من هذا الضابط بشرط ألا يطول الفصل عرفا. بعض العلماء اشترط شرطا آخر وهو النية، يعني أن ينوي الاستثناء قبل كمال المستثنى منه، وهذا محل خلاف، والقول الراجح أنه لا يشترط إذ لا دليل على اشتراطه. طيب لو أن رجلا قال لزوجتي أنت طالق 3 فقال له أحد الحاضرين إلا 2 قال إلا 2 ينفعه هذا الاستثناء ولا ما ينفعه؟ على القول الراجح ينفع. أولا لأن لا يشترط الاتصال، ثانيا لأنه يصح استثناء أكثر من النصف. ثم قال مصنف رحمه الله في طلاق الزمن، يعني في طلاق حكم الطلاق في الزمن في الماضي والحال والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع وإلا فلا. إذا قال أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن يتزوجك ووقع ونوى وقوعه في الحال فإنه يقع. أما إذا لم ينوى وقوعه وإنما يخبر خبرا فلا يقع. فإذا نوى وقوعه في الحال وقع، لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه. أما إذا لم ينوى وقوع الطلاق فإنه لا يقع. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو، يعني مثل هذه العبارة، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فيعني لا يمكن أن يجيء غد اليوم، لا يمكن أن يجيء غد إلا بعد ذهاب اليوم، فكلامه هذا يعتبر لغو ولا يقع به طلاقا. وأنت طالق غدا أو يوم كذا، فإن الطلاق يقع. أنت طالق غدا إذا أتى غد فإنه يقع، أنت طالق في يوم كذا يقع. لكن متى يقع؟ بأول اليوم أو بآخره؟ قال وقع بأولهما، يعني بأول الغد وبأول اليوم. طيب ما أول اليوم؟ الفجر. أول اليوم الفجر، وأول الليل غروب الشمس. فعندنا ليل ونهار، أول الليل غروب الشمس، وأول النهار أو اليوم، النهار يسمى اليوم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فأول اليوم وأول النهار الفجر، وأول الليل غروب الشمس. أما ما هو يعني متعارف عليه اليوم من أن أول اليوم بعد 12 صباحا، هذا يعني هذا مصطلح غربي أتى إلينا من الغرب، ليس معروفا عند المسلمين. تحديد 12 أن ما بعد 12 بداية اليوم، هذا يعني أتى من الغرب، وإلا عند المسلمين ليس هذا معروفا. العجيب أن بعض الحجاج يعتمد على هذا في الرمي وفي غيره، فينبغي يعني التنبيه على هذا، أن هذا مصطلح غربي، أنما عند المسلمين بداية اليوم طلوع الفجر وبداية الليل من غروب الشمس. طيب مثلا الليلة هذه، هل هي ليلة الاثنين أو ليلة الثلاثاء؟ ليلة الثلاثاء، لأن الليل يسبق النهار، فيقال ليلة الثلاثاء، وبعد الفجر يقال يوم الثلاثاء، فالليل يسبق النهار. طيب إذن إذا قال أنت طالق غدا أو يوم كذا وقع الطلاق بأوله وهو طلوع الفجر. ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما. لو قال أنت طالق غدا أو أنت طالق في يوم كذا، قلنا يقع في أول اليوم. لو قال أنا نويت آخر اليوم، لا يقبل حكما أمام القضاء، لكن فيما بينه وبين الله يدين. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما، فإن قال أردت آخرهما قبل حكما. إن قال في يقع في أوله أيضا، إلا إذا قال أردت آخرهما فيقبل حكما. هنا في المسألة السابقة المؤلف قال لا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما، وإذا قال أنت طالق في غد أو في رجب قال يقبل. لماذا فرق المؤلف؟ لأن المسألة الأولى لم يجعلها للظرفية، إنما قال أنت طالق غدا أو يوم كذا. أما في هذه المسألة أنت طالق في غد أو في رجب فجعلها للظرفية، ولذلك المؤلف فرق بينهما. وأنت طالق كل يوم فواحدة، وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. المؤلف فرق بين هاتين الجملتين. الجملة الأولى أنت طالق كل يوم، فهذه يقول طلقة واحدة إلا إذا نوى ثلاثا. أما لو قال أنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا، في اليوم الأول طلقة وفي الثاني طلقة وفي الثالث طلقة، فتقع 3 تطليقات. هذه مسائل يعني نادرة الوقوع. وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه. إذا قال أنت طالق إذا مضى شهر، يعني إذا مضى 30 يوما تطلق. أما لو قال أنت طالق إذا مضى الشهر، يعني الذي نحن فيه، فتطلق بانتهاء الشهر حتى لو كان في اليوم 29، تطلق بنهاية الشهر. وكذا إذا مضت سنة أو السنة، يعني إذا قال إذا مضت سنة يحسب 12 شهرا. أما إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة، يعني بانتهاء هذه السنة التي آخرها شهر ذي الحجة. هذه التفاصيل ما لم توجد نية أو قرينة، فإن وجدت نية أو قرينة فيعمل بها. ثم انتقل المؤلف عن تعليق الطلاق، وسبقا تكلمنا عن الطلاق المعلق، لكن المؤلف ذكر يعني صورا أخرى. قال: باب تعليق الطلاق، يعني تعليقه بأداة من أدوات الشرط كإن وإذا. قال: إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق. إذا علق الطلاق على أمر مستحيل، إن صعدت السماء، هذا يعني في زمن المؤلف أنه مستحيل، أما في وقتنا الحاضر فقد أصبح ليس مستحيلا في الطائرات الآن. فيقول المؤلف بناء على ما هو موجود في زمنه أنه إذا علقه على أمر مستحيل لا يقع الطلاق، لكن في وقتنا الحاضر أصبح ليس مستحيلا. فإذا قال إن صعدت السماء يقصد ركوب الطائرة، ركبة الطائرة، وقع الطلاق. ومما ذكروه من أمثلة للطلاق على فعل مستحيل أن يقول له: إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق. إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق، يعني هذا علق على أمر مستحيل فلا يقع طلاقا. وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق، طلقت في الحال، يعني إن علق الطلاق على عدم فعل مستحيل يقع الطلاق في الحال كما هو ظاهر. وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور ويقيد بزمن فيعمل بذلك. إن علقه على أمر لكنه ليس مستحيلا، كان قال: إن لم أفعل كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعل كذا فأنت طالق، فلا تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق، إلا إذا وجد نية أو قرينة فيعمل بهما، أو تقييد بزمن معين فأيضا يعمل بذلك. قال: فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، يعني لا يضر، إن فعلت كذا فأنت طالق، أو أنت طالق إن فعلت كذا، لا فرق. كإن قمت فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت، فيصح الأمران. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، يعني يشترط هذان الشرطان: الأول أن ينويه قبل الفراغ من التلفظ بالطلاق، والثاني أن يتصل بالكلام حكما أو لفظا. والراجع عدم اشتراط هذين الشرطين، إذ لا دليل على هذا الشرط كما مر معنا هذا في الاستثناء. تفريعا لذلك قال: فلا يضر لو عطس ونحوه وقطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت، ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقول سبحان الله وتطلق في الحال. يعني هذه ترجع لمسائل الاستثناء في الطلاق، وذكرنا أنه لا يشترط، وأنه يصح الفصل بين المستثنى والمستثنى منه ما لم يطل الفصل عرفا. ثم ذكر المؤلف يعني مسائل متفرقة في هذا الفصل، معظمها يعني مسائل نادرة الوقوع، ونختم بها يعني مسائل الطلاق قبل أن ينتقل المؤلف بعد ذلك للشك في الطلاق، ثم ينتهي بذلك كتاب الطلاق، وننتقل بعده للرجعة. قال: في مسائل متفرقة، إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، هذا الطلاق المعلق الذي سبق أن تكلمنا عنه في درس سابق، وقلنا إن قصد الطلاق فيقع طلاقا بالإجماع، أما إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فالمذاهب الأربعة على وقوع الطلاق إن وقع ما علق عليه. والقول الثاني أنه لا يقع إذا لم ينوه طلاقا، قلنا هذا هو رأي ابن تيمية، هو الذي عليه الفتوى الآن في العالم الإسلامي. تكلمنا عن الطلاق المعلق بالتفصيل في الدرس السابق. قال: إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم، يعني أذن لها بالخروج ولم تعلم بإذنه فخرجت، وقع الطلاق. وعللوا لذلك قالوا: الإذن هو الإعلام، ولم يعلمها بذلك فيقع. أو: علمت وخرجت فلا تطلق، لأن الخروج ترتب على علمها بالإذن، ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت، ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. إذا قال: أذنت لك في الخروج كلما شئت، فإنه لا يقع. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق. قال: إن خرجت بغير إذن فلان، مثلا بغير إذن أمه معه في البيت، قال: إن خرجت بغير إذن والدتي فأنت طالق، فماتت والدته وخرجت فإنها لا تطلق. وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت، فخرجت للحمام ثم بدا لها غيره، يعني غير الحمام كالسوق، فذهبت إليه فإنها تطلق لأن خرجت إلى غير الحمام بغير إذنه. وهذه المسائل قلنا القول الراجح فيها أنه إذا لم ينوي الطلاق فلا يقع طلاقا وإنما يجري مجرى اليمين، هذه مسائل كلها، لكن هذه التفصيلات بناء على المذهب. ثم انتقل المؤلف عن مسألة مهمة وهي تعليق الطلاق بالمشيئة. قال: وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لن تنفعه المشيئة شيئا ووقع. فأراد المؤلف أن يبين أن تعليق الطلاق بالمشيئة وكذلك تعليق العتق أنه لا ينفع. وروي عن قتادة وإياس بن معاوية في رجل قال لامرأته هي طالق إن شاء الله قال ذهبت عنه، وروي نحو ذلك عن الحسن. وإن قال إن شاء الله فتعليق لم يقع إلا أن يشاء، يعني علق طلاقها بمشيئة فلان. وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء، علق طلاقها بمشيئة إنسان من الناس فهو تعليق صحيح، فإن شاء فلان تطليقها طلقت وإلا فلا. وإن قال إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن. إن قال زوجتي طارق إلا أن يشاء فلان فموقوف على مشيئته، فإن أبى أن يشاء أبى المشيئة وقع الطلاق لأنه أبى أن يشاء عدم وقوع الطلاق، وهكذا لو جن أو مات وقع الطلاق لعدم تحقق مشيئته. وأنت طالق رأيت الهلال عيانا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع. هذا الرجل قال لزوجته أنت طالق رأيت الهلال، يقول إن رأته في أول ليلة وقع الطلاق، إن رأته في ثاني ليلة وقع، إن رأته في ثالث ليلة وقع، إن رأته في رابع ليلة وما بعدها لم يقع. لماذا فرقوا؟ قالوا لا يسمى هلالا إلا في الليلة الأولى والثانية والثالثة. هذه مسائل كما ذكرنا نادرة الوقوع. وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائمة لم يقع، يعني لم يقع الطلاق في جميع هذه الصور إذا كان على سبيل الإكراه أو الجنون أو الإغماء أو النوم. وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. المؤلف فرق بين الإكراه وبين الجهل والنسيان، فقال إنه في حال الإكراه لا يقع الطلاق، أما في حال الجهل والنسيان يقع. والقول الثاني أنه لا فرق بين الجهل والنسيان والإكراه، وهذا هو القول الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالراجح أنه لا يفرق، وأن الطلاق في حال الإكراه والجهل والنسيان أنه لا يقع. وفي حال الإكراه قد يقع أحيانا الزوجة تكره الزوج. أنا أذكر أن رجلا أتى يستفتي يقول إن امرأته قالت إن لم تطلق فسأرمي نفسي الآن في الشارع، يقول في طريق سريع. قلت هل يغلب على ظنك أنها تفعل؟ نعم، أعرف من عقليتنا ستفعل، سترمي نفسها في الشارع وستموت. فطلق مكرها، فهذه من صور الإكراه. وبعضها أيضا أحيانا تأخذ السكين إن لم أو تأخذ مسدس إن لم تطلق قتلت نفسي، هذه أيضا من صور الإكراه. فالإكراه يعني لا يظن أنه سيكون بتهديد مباشر للزوج. أحيانا الزوجة تكره الزوج على أن يطلقها بمثل هذه الصور. فإذا طلاق المكره لا يقع، وحال النسيان لا يقع، وحال الجهل لا يقع. وعكسه مثله، يعني إن لم تفعل كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله، يعني عكسه بالإثبات. إذا قال فأنت طالق فإنه يقع الطلاق، يقع الطلاق. وعكسه مثله، يعني إن لم تفعل كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو. فهنا بالنفي كأن يقول إن لم تفعل كذا فأنت طالق. فالحكم في جميع هذه المسائل على حسب التفصيل الذي ذكره المؤلف، إلا أنه في هذه الحال يقولون الوقوع على التراخي، لأن إن حرف يقتضي التراخي، فإذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق. وكما ذكرنا أن هذه المسائل الراجح أنه لا يقع فيها الطلاق في جميع الصور ما دام أن هذا وقع في حال الإكراه أو في حال الجهل أو في حال النسيان أو في حال الجنون أو في حال الإغماء أو في حال النوم، هذه المسائل كلها لا يقع بها الطلاق. وأن الطلاق المعلق إذا لم يقصد به الطلاق وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا وتكذيبا فإنه لا يقع الطلاق. طيب، آخر فصل ونقف عند إن شاء الله باب الرجعة، وهذا يعني فصل مهم جدا، وهو الشك في الطلاق. والشك يعتري بعض الناس، لكن من كان موسوسا فلا يعتبر شكه مطلقا، بل لا تعتبر عنده غلبة الظن. وكثيرا ما يقع الوسواس في الطلاق، أكثر ما يقع الوسواس في أمرين، في الطهارة وفي الطلاق. الطهارة يقع الوسواس من بعض الناس في الوضوء، هل وضوءه صحيح أو في انتقاض الطهارة، وكذلك أيضا يقع في الطلاق، حتى إن بعض الناس يشكل عليه أن يقرأ كتاب الطلاق من كتب الفقه، بل بعض الإخوة الذين يبتلوا بالوسواس يقول حتى آيات الطلاق في القرآن، يقول إذا تلقى وصل إليها أقلب الشريط، لأنه يحصل له وسواس هل وقع الطلاق أم لا. فهذا مرض الوسواس، يعني يبتلى به بعض الناس، نسأل الله العافية. هو مرض، من وقع له وسواس ينبغي أن يسعى للعلاج، يعالج كسائر الأمراض، يذهب للطبيب المختص ويعالج، مع أيضا استعاذة بالله من الشيطان الرجيم وتقوية الإرادة والتبصر في المسألة التي وقع فيها الوسواس. طيب، الأصل هو صحة النكاح واستمرار النكاح، هذا أمر متيقن، ووقوع الطلاق خلاف هذا الأصل، فلا نقول بأن الطلاق وقع إلا بأمر واضح، ومع الشك لا يقع الطلاق. وأيضا عند وقوع الطلاق الأصل أنه يقع طلقة واحدة، وما زاد على ذلك مشكوك فيه. قال المؤلف: ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه. الشك معناه التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، فإن كان لأحدهما مرجح على الآخر ماذا يسمى؟ غلب الظن أو ظن. طيب، وإن كان الترجيح للمرجوح ماذا يسمى؟ وهم، ومع ذلك يقين. فإذا لا يقع الطلاق بالشك في قول عامة أهل العلم، إنسان شك هل طلق امرأته أم لا، لا يقع، وذلك لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. المؤلف قال: لا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، وهذا ظاهر. الموفق بن قدامة رحمه الله صاحب المغني قال: من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. يعني لا يقع الطلاق بالشك، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك، وهذا ظاهر. لكن قال الموفق بن قدامة بعد ذلك، قال: والورع التزام الطلاق، فإن كان مشكوك فيه طلاقا رجعيا راجع امرأته إن كانت مدخولا بها، أو جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو انقضت عدتها. يقول إن الورع أن يحسب على نفسه طلاقا في حال الشك، ولكن هذا محل نظر، فإن قوله إن الورع التزام الطلاق لا يسلم، بل الورع عدم التزام الطلاق. لماذا؟ لأن النكاح يقين، ووقوع الطلاق أمر مشكوك فيه، لأن التزام الطلاق يتسبب في تحريمها عليه وفي إباحتها لغيره، فكيف يكون هذا ورعا؟ بل الورع أن نقول إنها تبقى في عصمة زوجها ولا يزول عنها النكاح إلا بأمر يقيني، هذا هو الورع. فالورع إذن لو قال إن الورع هو التزام الطلاق، فمعنى هذا يقتضي أن تحرم على زوجها وتباح لغيره، إلا إذا كان الموفق يقصد في الطلاق الرجعي فقط، فهذا محتمل. إذا كان يقصد في الطلاق الرجعي بدليل قوله فإن كان مشكوك فيه طلاقا رجعيا راجع امرأته، محتمل أنه في الطلاق الرجعي ما دام أن الشك يعتبرها طلقة احتياطا. أما في غير الطلاق الرجعي فليس الورع التزام الطلاق. قال: فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، أراد المؤلف أن يوضح هذه المسألة بهذا المثال. قال: من حلف بالله العظيم لا يأكل تمرة فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا تمرة واحدة لم يحنث عند الفقهاء، لاحتمال أن هذه التمرة المتبقية هي التي حلف على عدم أكلها، فيكون هذا مشكوكا فيه فلا يحنث. وهكذا أيضا بالنسبة للطلاق. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، شك هل طلق ثنتين أو ثلاثا، اليقين هو ثنتين فنعتبرها ثنتين لأن ما زاد عليها مشكوك فيه. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، تكلم بكلمة هو شك هل هي طلاق أم ظهار، يقول الأصل واستمرار النكاح ولا يقع شيء. وهذه المسائل التي ذكرها في هذا الباب الحقيقة تقطع دابر الوسواس، فيقال إن النكاح متيقن فلا يرتفع إلا بأمر يقيني. ولذلك ذكرنا في حال طلاق حال الغضب الشديد، طلاق حال الغضب الشديد لا يقع لأن النكاح متيقن، وحال الغضب الشديد كان ذهنه مشوشا ولا طلاق في إغلاق، فلا يرتفع الطلاق في حال الغضب الشديد. وهكذا أيضا طلاق السكران، قلنا أن القول الراجح أنه لا يقع وأنه رجع إلى ذلك الإمام أحمد، قال: كنت أقول أن طلاق السكران يقع حتى تبينت فقلت أنه لا يقع، لأن من يقول بطلاقها يأتي اثنتين يحرمها على زوجه ويبيحها لغيره، ومن يقول بعدم طلاقه يأتي واحدة يبيحها لزوجها. فإذن هذا يعني هذه القاعدة مفيدة جدا، وهي أن الأصل استمرار النكاح، وأن النكاح ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين. فإذا أردنا أن نفتي بالطلاق لا يكون طلاقا إلا بأمر واضح كالشمس، وإلا نتمسك بالأصل، الأصل هو استمرار النكاح، الأصل هو بقاء النكاح، لا نقول أن هذه المرأة خرجت من عصمته إلا بأمر واضح كالشمس. أما إذا كان بشك أو بغضب شديد أو في حال سكر أو لم تتضح نيته، فكل هذه مسائل لا يقع معها الطلاق. فإذن الطلاق إنما يقع إذا تيقنه الزوج، أما مع الشك لا يقع عند عامة أهل العلم. ونقف عند باب الرجعة، بهذا نكون قد انتهينا من مسائل الطلاق، فنقف عند باب الرجعة، نفتتح بالدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل تجزئ سبع شياه عن بدنة إذا وجب على إنسان بدنة أو بقرة؟ يجزئ ذلك في حال في الأضحية وفي الهدي، في الأضحية وفي الهدي الواحدة من الإبل ومن البقر تجزئ عن سبعة، أما العقيقة فلا بد أن تكون من الغنم ولا يصح أن تكون من الإبل ولا من البقر على القول الراجح. يقول: ما حكم لبس الجاكيت للمرأة فوق العباية؟ يعني هذا السؤال أتى في الأسبوع الماضي ولم يوضح السائل السؤال، لأن وضحه وأن المقصود المرأة. إذا كان هذا يعني يثير الفتنة مفاتن المرأة فإنه لا يجوز، كل لباس يؤدي إلى الفتنة لا يجوز، فعلى المرأة أن تلبس اللباس الذي لا يلفت النظر إليها ولا يثير مفاتنها، وأن تحرص على أن يكون لباسه محتشما ساترا. هل الذي اشترى يوسف العزيز أو رجل آخر ثم اشتراه العزيز؟ الظاهر أن الذي اشتراه العزيز، إنه هو الذي اشترى يوسف عليه الصلاة والسلام. ما حكم العملات الإلكترونية كالبيتكوين ونحوها؟ العملات الرقمية كالبيتكوين هذه للعلماء المعاصرين فيها قولان. القول الأول أنها محرمة لما تنطوي عليه من التغرير، ولما يوجد فيها من التذبذب الكبير، ولما فيها من المخاطرة. والقول الثاني أنها جائزة لأنها تتحقق فيها خصائص العملات وخصائص النقود. وهذا يعني كنت فيما سبق توقفت في هذه المسألة، لكن الذي أميل إليه الآن هو القول الثاني، هو القول بالجواز، وذلك لأنها تنطبق عليها خصائص النقود، فهي تصلح أن تكون وسيطا للتبادل، ولتقييم السلع، وأيضا مستودعا للنقد، فخصائص النقود منطبقة عليها تماما. وأما ما قد يوجد فيها من المخاطرة فهذا موجود في أمور كثيرة لا تختص بها، بل إن الأسهم مع عدم التحديد بنسبة معينة، يعني عندنا في المملكة الارتفاع والانخفاض لا يزيد ولا ينقص عن 10%، لكن في بعض الدول مفتوحة الأسهم في بدون التحديد بنسب معينة، المخاطرة فيها كالمخاطرة في العملات الرقمية، قد ذكر هذا بعض المختصين. فيلزم من قال بتحريم العملات الرقمية أيضا يحرم هذه الأسهم، أيضا التعامل بالأسهم فالمخاطرة فيها كبيرة. وأيضا هناك بعض التعاملات التي تكون مخاطرة فيها كبيرة، خاصة عندما يكون التداول عليها كبيرا، فهذا ليس مبررا للقول بالتحريم. فالذي يظهر الله أعلم هو القول بالجواز، وأنها عملات كسائر العملات. وأيضا يعني بعض الشركات والبنوك ومن عندهم خبراء وعندهم حرص على دراسة الجدوى بدأوا الآن يتجهون إلى التعامل بها، فلولا أنه يغلب على الظن أن الاستثمار فيها جيد لما اتجهوا لذلك. فالذي يظهر الله أعلم أنها أقرب للجواز منها للتحريم. لا، هي عملة مشفرة، يعني كسائر العملات، هي عملة كسائر العملات. أين؟ لا، ليست هي سلعة، هي عملة كسائر العملات. أي نعم، حتى فيها، لأنها في دول أخرى معترف فيها، هو يتعامل التعامل تعرف عن طريق النت، تعامل دولي يعني. ما حكم ترتيب الصلوات؟ ترتيب الصلوات محل خلاف بين الفقهاء، ولهم في ذلك قولان. القول الأول أنه واجب ويسقط في حال الجهل أو النسيان، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه مستحب وليس واجب، وهذا قول الجمهور. والقول الراجع أنه مستحب، أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب، وما يذكره أصحاب القول الأول من أدلة الوجوب إنما هي تدل على الاستحباب فقط. فالأظهر الله أعلم هو أن الترتيب مستحب وليس واجبا، ولذلك أصحاب القول الأول لما قالوا بالوجوب رجعوا واستثنوا وقالوا لا يجب في حال الجهل أو النسيان. فالأظهر عدم الوجوب، ولكنه يستحب استحبابا مؤكدا. طيب، هل الصلاة داخل حدود الحرم المكي تشملها مضاعفة الصلوات؟ هذه مسألة خلافية، والقول الراجح أن التضعيف الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام أنه خاص بمسجد الكعبة، بدليل أنه قد جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات إلا مسجد الكعبة. وأيضا لأن الأحكام تختص بمسجد الكعبة، فشد الرحل مثلا خاص بمسجد الكعبة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذا خاص بمسجد الكعبة، فلو أراد أن يشد الرحل إلى مسجد مساجد مكة لم يجز هذا. فالأظهر والله أعلم أن التضعيف الوارد في الحديث خاص بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، لكن مع ذلك الصلاة داخل حدود الحرام أفضل من الصلاة في الحل. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل داخل حدود الحرم. هل الخلع يحسب طلقة؟ الخلع إذا أتى بلفظ الخلع فإنه يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا، فلا يحسب من الطلاق. لكن إذا أتى الخلع بلفظ الطلاق هل يعد طلاقا أو فسخا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، ولم يتحرر لي القول الراجح في هذه المسألة. كل مرة أشك في صلاتي ولا ألتفت إلى الشك، هل فعلي صحيح؟ نعم، فعلك صحيح، إذا كنت كثير الشكوك والوساوس لا تلتفت للشك، إنما الذي يلتفت للشك الذي ليس كثير الشكوك والوساوس، فهذا هو الذي يعتبر الشك. فإن كان شكا متساويا بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا، إذا شك هل ركع أو لم يركع اعتبر نفسه ولم يركع، وهكذا. أما إذا كان الشك معه تحري وغلب الظن فإنه يعمل ما غلب على ظنه، وفي كلا الحالتين يسجد للسهو. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ الوقت الاختياري ينتهي منتصف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم. وأما الوقت الضروري فيمتد إلى طلوع الفجر، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، أن الوقت الضروري لصلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. فالعشاء لها وقت اختياري وضروري، مثل صلاة العصر لها وقت اختياري إلى اصفرار الشمس وضروري إلى غروب الشمس، هكذا العشاء لها وقت اختياري إلى منتصف الليل وقت ضروري إلى طلوع الفجر. في حال الجمع متى تكون السنة البعدية؟ تكون السنة بعد صلاة الثانية، يعني مثلا جمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، سنة المغرب أو سنة الظهر يصليها، يقضيها قضاء. فسنة المغرب تقضى وسنة الظهر تقضى. إذا أتمت النفساء 40 يوما ولم تطهر فما الحكم؟ القول الراجح أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وأن ما زاد على 60 يوما يعتبر دم فساد، هذا هو القول الراجح. وذلك لأنه يوجد من النساء من يستمر معها الدم، دم النفاس بعد 40 على طبيعته قبل 40، فكيف نفرق بين الدم الذي قبل 40 يوما بدقيقة فنقول دم نفاس، والدم الذي بعد 40 يوما بدقيقة فنقول دم فساد، مع أن الدم هو الدم، وصفات الدم قبل 40 هي نفس صفات الدم بعد 40، فالشريعة لا تفرق بين متماثلات. ولهذا القول الراجح أن دم النفاس أنه يستمر بعد 40 إذا كان على صفات دم النفاس، وأن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وإنما حددنا 60 يوما لأنه لا يستمر دم المرأة النفساء أكثر من 60 يوما عادة، وإنما المرأة التي يأتيها الدم بعد 60 يوما هذا دم فساد ليس دم نفاس، وهذا مقرر عند الأطباء أن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد. لكن أيضا عند الأطباء أن المرأة يمكن يستمر معها دم النفاس أكثر من 40 يوما، فخاصة في الوقت الحاضر مع اضطرابات الهرمونات عند كثير من النساء أصبح دم النفاس يستمر عند كثير من النساء أكثر من 40 يوما. فالأظهر والله أعلم هو أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، وأن المرأة إذا استمر معها الدم على نفس طبيعته وصفاته بعد 40 أنه يعتبر دم نفاس. ما صحة حديث من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة؟ هذا الحديث رواه الترمذي لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الفجر بقي في مصلى حتى تطلع الشمس، فجلوسه في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس سنة. لكن هل يأتي بعدها بركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح؟ إن كان يريد بذلك ركعتي الضحى فلا بأس، وتكون صلاة الضحى في أول وقتها. أما إن كان يريد سنة مستقلة يسميها بعض العامة بصلاة الإشراق فهذا لا أصل له، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف، ليس هناك صلاة اسمها صلاة إشراق، إنما من أراد أن يصلي بعد جلوسه في المسجد وطلوع الشمس وارتفاعها ينويها صلاة الضحى. ولذلك لا تختص أن تكون في المسجد، يمكن أن يذهب ويصليها في البيت، بل صلاته في البيت أفضل، صلاته للضحى في البيت أفضل من صلاته لها في المسجد. وبعض الناس يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، يسميها صلاة إشراق، هذا لا أصل له، الحديث المروي في ذلك ضعيف، إلا إذا نوى أنها صلاة الضحى فلا بأس، فتكون صلاة الضحى في أول وقتها. ما المسنون فعله بعد الانتهاء من الوضوء؟ المسنون أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنه من قال ذلك بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد شيء محفوظ غير ذلك. أما ذكر سبحانك اللهم وبحمدك فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ذكر يقال بعد الوضوء إلا هذا فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كيف يكون الصبر على المصيبة والرضا بالمرض والفقر؟ الصبر يكون بحبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة كلطم الخدود ونحوها. وأما الرضا فهو حالة نفسية تجعل الإنسان غير متسخط، وأن تكون حاله بعد المصيبة كحاله قبل المصيبة. وقول الأخ الكريم بالمرض يعني يرضى بما قدره الله عز وجل عليه بالمرض، يرضى بذلك، وأن الله قدر عليه هذا المرض، وأن هذا يرجو أن يكون فيه تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته فيرضى بذلك. وهكذا الفقر أيضا يرضى بأن الله قد قسم له الرزق وهو في بطن أمه، وأنه لن يأتيه من الرزق إلا ما قدر له ونحو ذلك، فيكون بهذا راضيا لكن مع فعل الأسباب. لا يقول أرضى بالفقر وهو لم يفعل أسباب الرزق، يقول هذا مقدر علي، يفعل الأسباب ويرضى بما قسم الله له، لا يعطل الأسباب، فإن لله تعالى سنن في الكون، يأتي بهذه السنن ويفعل السبب ويرضى بما قدره الله عز وجل له. وبقية الأسئلة نجيب عنها إن شاء الله في درس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.